نعم. يقول بعضهم يروج أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يقول تسمع إن ضرب ظهرك بالحق وإن أخذ مالك بالحق، يقول هنا تسمع وتطيع. طيب وإذا ضرب ظهرك بالباطل؟ طيب خلينا احنا نخطو معك خطوة خطوة. أنت مأمور ببر الوالدين ولا لا؟ ها؟ مأمور أو ليس بمأمور؟ طيب لو ضربك والدك، لو ضربك والدك ظلما، أنت مظلوم وضربك، تضربه ظلم؟ ها يا إخوان، تدروا يا إخوان يوم الأيام ناقشت واحد تكفيري عن حديث وإن ضرب ظهرك وأكل مالك، كاش يعني يضربني خليه. قلت إيه، إذا ضربك وهو ولي أمرك تخليه لأن هذا ولي أمري، لو أني قاومته وضربته صار إيش خروج عليه، فصارت فتنة عظيمة. يعني هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة، لو ضربني فأنا أتحمل هذه المفسدة حتى لا أقع مفسدة كبرى و بضرب إياه وخروج عليه. قال ولكن اسمع قال ولكن رب العالمين يقول وجزاء سيئة مثلها، استدلال بالقرآن. الحين أنا برد عليه بطريقة يعني سأفحمه بها. تنش قلت ماذا قلت له؟ قلت إذا أنت تفهم وجزاء سيئة مثلها، يعني لو أن أباك غضب عليك وشتمك قال يا كلب، استدلال بهالآية إيش؟ يجوز عليك أن تقول لوالدك أنت كلب حطمت، ها إيش رأيكم في ها حطمني، وإيش قال؟ إيش قال؟ قال نعم حقلي. إذا قال لي أبوي كلب أقول له أنت كلب. أعوذ بالله، أنا ظنيت إني عطيته يعني خلاص. بعدين حتى شو حتى الآية هذه يا أخوان، وجزاء سيئة مثله. أنا أسألكم، قول الابن لأبيه يا كلب مثل قول الأب للابن يا كلب؟ مثلها ليست سيئة مثلها. شوف يعني إذا أنت تقول أنا أضرب الحاكم إذا ضربني، فضربك للحاكم ها ليس كضرب الحاكم لك، وضرب أبيك لك ليس كضربك لأبيك، ولا لا؟ صح أو صح؟ أنا إخوان مدرس متقاعد، دائما تصير مشاكل بين بعض المدرسين وبعض الطلاب بسبب أن المدرس يشتم الطالب، تبهتم؟ فبعض الطلاب يرد عليه نفس الشتيمة. طبعا المدرس كيف تشتمني؟ صارت مشكلة كذا، استدعاء ولي أمر، جابوا ولي الأمر، يجي ولي الأمر إذا كان إنسان أب عاقل، ها شيك على فلان عسى ما شر، قال المدرس شتم قال يا كلب، قال الطالب هو قال لي كلب، شو يقول الأب؟ هذا الأب عاقل، عيب، حتى لو قال لك كلب هذا مثل أبوك، عيب، هو قال لك حتى لو قال لك يا روح صفك. راح بعدين نفرد المدرس، قال بس أستاذ ترى غلط سويت أنت، أنا ما حبيت أفشل قدام ولدي أقول لك إيه زين سوي، ما تقول حق الطالب يا كلب، هذا طالب يقول لك كلب، يقول لك كلب، بيعاملك معاملة إيش طالب مثله، أنت لا تبدأ بالخطأ عشان هو ما يرد عليك. لكن هل من الصواب إني قدام المدرس وقدام الطالب أقول أستاذ صح الولد معه حق، إيش حق تقول يا كلب؟ تحمل اللي جاك أنت بديت. شوف ما أقول الكلام هذا، تربويا الناس تفهم هذا الشيء. ضرب ظهرك بالحق يعني شلون ضرب ظهرك بالحق؟ عطني بالحق يعني شيء تنضرب عليه، يعني واحد زاني وغير محصن يجلد على ظهره 100 جلدة، هذا بحق صح؟ ها إذا جلدك 100 جلدة لأنك زاني وغير محصن، اسمع واطع، هذه ما يبيلها، ما يحتاج يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، أصلا أنت فعلت فعل تنضرب عليه. ليس هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا مقصوده، وإنما لما قالك اسمع واطع في المكره والمنشري وفي يسرك وعسرك على جميع أحوالك حتى لو ضرب ظهرك، وأكل مالك اسمع وطع. مش معنى ذا إذا أخذ منك شيء بحق تسمع وتطع، وإذا أخذ منك شيء ليس بحق فلا تسمع ولا تطع. لذلك إيش نطالب هؤلاء؟ نقول لهم من قال هذا الكلام؟ من فسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ ونحن إيش يا أخوان؟ بحمد الله وفقنا الله شيء لم يوفقوا له. أنا دائما أقول الكتاب ها والسنة على فهم السلف الصالح. هل الصحابة والتابعين والأئمة الإسلام فهموا من هذا الحديث أنه وين ضرب ظهرك وأكل مالك يعني أكل مالك شيء يخصم منك وأنت مخصوم، أو يضربك لأنك أنت فعلت الشيء فتكذب؟ هذا اسمع وطع، ليس ما قال هذا الشيء، وإنما حتى سياق الحديث ما يقول هذا. اسمع واطع فيما تحب وما تكره، في منشطك وفي مكره، وعلى أثره قاعد يأخذ وخليك، وعلى أثره اسمع واطع، أثرة أمورا تكرونها اسمع واطع اصبروا. هذا السياق الحديث كله. لكن في حاجة يا أخوان حب نبني عليها، أقول هؤلاء ما يتقون الله يفعلون هذه الأفعال بالأحاديث؟ ما يتقون الله؟ ما تخافون الله عز وجل؟ ما تخافون الله عز وجل؟ تدرون لما واحد يعمل بالحديث هذا إيش معناه؟ يعني أبطل الحديث، أبطل الحديث. وهل العلماء يقولون التأويل شر من التعطيل؟ خلي واحد يقول إيش، أنا لا أؤمن بأن آية في القرآن اسم الرحمن على العرش استوى، هذا واضح معطل. لكن يجي واحد يقول نعم الرحمن على العرش استوى، لكن معناها استولى على العرش، شنو النتيجة؟ يعني ما استوى على العرش. ذاك المعطل أمره ظاهر، لكن هذا المحرف اللي يسمي نفسه مؤول أمره خفي فهو أخطر. فقالوا التعطيل شر من التأويل. يعني أنت لو قلت لا ها شر التأويل شر من التعطيل، يعني لو قال هذا قائل، لو قال قال أنا لا أعترف بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، خلص أنا أؤمن بالقرآن دون الأحاديث، لا تجيب لي حديث، عرفنا إيش مذهبه. أو قال أنه شيعي رافضي، رافضي ولا شيعي؟ لو قال أنه رافضي أو شيعي ها كنا صح، ما يعترف لا بالبخاري ولا بمسلم. لكن يأتي واحد يقول نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم والحديث صحيح، ولكن معناه، فيأتي بمعنى آخر أبطله مفعول الحديث، ما استفدنا شيء. ما يتق الله اللي يفعل هذا، ما يتق الله، ما يرجع للشراح، ما يأخذ كلام أهل العلم. نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله.